Thank you.

وحياه المصحف ما وقفت قدام الحوصله حياه المصحف لا وقفت قدام الحوصله حتى عندي الفتحه من تاني لا ده في حاجات تاني لا لا لا لا مولاني وحياه الناس تبطل حاجات تاني الله اكبر ما جاش انا بقول يا شيخ انا طالب لا ايه تجلي بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا عم وقف بقى وقف وشه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن ملك يوم الدين إياك نعبد انا عارف ان دي مش ماشيه مع دي بس لازم اسمعها ده حلو قوي ده حلو قوي ها هات ولد ولا طبيب ومين معقول هات ولد والله لازم كده سبحان الله حلو قوي واياك نستعين الله اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.